فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيء حتى يذبح ضحيته. سمعنا وأطعنا. يقول السؤال: متى يجب الهدي في حج من أراد أن يحج متمتعا بعد التحلل الأول أم الثاني؟ إيش؟ متى يجب الهدي في الحج؟ الهدي إذا من يوم العيد إن شاء الله، إذا صلى العيد يذبح الهدي إن شاء الله.